بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القراءة السابعة لكتاب الحقائق في التوحيد مع تصرف يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. وبعد، هذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، وفي الدروس الماضية شرحنا القسم الأول أو الكتاب الأول من هذا الكتاب فيما يتعلق بحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، وكذلك شرحنا القسم الثاني من هذا الكتاب وهو ما يتعلق بحقيقة أسماء الدين وأحكامه، ولا زلنا في هذا القسم. وأما بالنسبة للمراجعات والاستدراكات على الشريط الثالث فلم أتمكن من سماعه، لذلك ليس عندي فيه شيء. هذا الشيخ يتكلم. ونبدأ بالفقرة وهي فقرة الأسئلة، وسوف نسألكم الآن أسئلة. السؤال الأول: هات مثال لأسماء الدين. الجواب: منافق، مسلم، إلى آخره. نحن ذكرنا 20 اسما، وأنتم تعرفون أكثر من 20 اسما تقريبا، ولذلك كل واحد نمر عليه يذكر اسما ولكن لا يكون الاسم مكرر. الجواب: منافق، مسلم، مؤمن، كافر، تقي، فاسق، ملحد، مشرك، جاهل، مبتدع، يهودي، عاصي، فاجر، طاهر، مفسد، مجتهد، مخطئ، إلى آخره. فأسماء الدين كثيرة. السؤال الثاني: هات مثال لأحكام الدين. فقد ذكرنا ما يقارب 27 حكما. الجواب: القتل، الموالاة، القتال، المناكحة، الميراث، العقوبة، العصمة، النصرة، المحبة، المعاداة، الدعاء، حل النساء، البراءة، التعذيب. هذا ما يتعلق بأحكام الدين. السؤال الثالث: هل يلزم من وجود الأسماء وجود الأحكام؟ الجواب: لا يلزم، قد توجد أسماء وتختلف أحكام، إما لعجز أو لعدم قدرة أو لتخيير أو لغير ذلك أو لعدم قيام الحجة. السؤال الرابع: الاتفاق بين الأسماء والأحكام غالبا ما يكون قبل أو بعد قيام الحجة. الجواب: بعد قيام الحجة غالبا يكون الاجتماع. السؤال الخامس: هل هناك أحكام قبل الحجة؟ الجواب: نعم، هناك أحكام قبل الحجة، بينما الأشاعرة فهم يقولون لا أحكام إلا بعد الخطاب، بل توجد هناك أحكام بعد الحجة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المشرك، وهذه الآية قيلت لأناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار حكم، فنهي عن الاستغفار لهم لكونهم مشركين، يعني أخذوا حكم قبل قيام الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أخذنا القسم الثالث من هذا الكتاب وهو الكتاب الثالث من هذا الكتاب، وهو الخاص بالأسماء التي ليس لها ارتباط بالحجة، ولم نأخذ أي اسم، ولكن في هذا الدرس ربما نأخذ اسما واحدا وهو اسم الشرك. فاسم الشرك ليس له ارتباط بالحجة الرسالية ولا بقيام الحجة، بل يسمى مشركا ولو قبل البعثة ولو قبل الحجة الرسالية، وسوف نستطرد في هذا الاسم. ثم إن كان هناك وقت قد نأخذ بعض الأسماء التي ليس لها ارتباط بالحجة وتطلق ولو على المتأول أو الجاهل، بل تطلق حتى على من ليس من أهل الحجة كالطفل، فالطفل يسمى مشركا ويسمى يهوديا، وأطفال المشركين وهذا ليس من أهل الحجة فأجري عليه هذا الاسم لكنه لا يعاقب. الثاني عشر: باب لحوق اسم الشرك لمن تلبس به ونفي الإسلام عنه ولو قبل قيام الحجة، فكيف إذا كان بعدها؟ نعم، هذا الباب في اسم الشرك إذا تلبس به، يعني فعله وقامت فيه حقيقة الشرك، فيسمى مشركا. إذا اتصف بذلك، فذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو شرع قانونا إلى آخره، فإنه يسمى مشرك، ولو كان جاهلا، ولو كان متأولا، ولو كان يظن أنه على الحق، ولو كانت نيته صالحة وقصده طيب، فهذا لا يمنع من لحوق اسم الشرك عليه كما سوف تلاحظون. أمثال أهل الفترات والجاهل والمتأول والمخطئ وزمن غلبة الجهل وقلة العلم، أما المعاند والمعرض مع التمكين فيضاف لهم مع ذلك اسم الكفر لقيام الحجة المتعلقة بالتعذيب والقتل والقتال وما يتبعه كما سوف يأتي إن شاء الله. وهنا ضربنا أمثلة لمن يلحقه اسم الشرك. الأول أهل الفترات، وأهل الفترات بالإجماع يسمون مشركين، وهم كانوا قبل البعثة ولم تأتيهم الحجة الرسالية فيسمون مشركين. أما من بلغته دعوة رسول منهم كما سوف نذكر فهذا قامت عليه الحجة. الثاني الجاهل، فهذا يطلق عليه اسم الشرك ولو كان جاهلا. الثالث المتأول، إذا فعل الشرك وذبح لغير الله متأولا أو شرع متأولا أو طاف على قبر متأولا فيلحقه اسم الشرك. الرابع المخطئ أيضا. الخامس وزمن غلبة الجهل، وهذا خلاف أهل الفترة، فأهل الفترة الجهل فيهم محض وليس غالب بل هو مطبق. هذا هو الفرق بين هذا الزمن وزمن أهل الفترات. زمن أهل الفترات الجهل فيهم مطبق، وأما زمن غلبة الجهل فهو شبيه بزمن أهل الفترات. ثم السادس ثم المعاند، وهذا من باب أولى، فالمعاند يلحقه اسم الشرك ويلحقه أيضا كفر التعذيب أي كفر المعذب عليه، فهذا يلحقه أيضا. السابع والمعرض، مع التمكن يعني مع التمكن من الدعوة، يعني من أن يوجد رجل يدعو وهذا المعرض متمكن أن يذهب إليه، فهذا يلحقه اسم الشرك ويلحقه أيضا اسم الكفر المعذب عليه وهو في مكان الحجة. بعد ذلك سوف نسرد آيات في أنه لحقهم اسم الشرك مع وجود الجهل أو التأويل أو الفترة أو غير ذلك، لنتأملها بعد القراءة، نرجع ونأخذها إن شاء الله واحدة واحدة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فسماهم مشركين قبل مجيء الرسالة. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه مشركا قبل سماع الحجة. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسماهم مشركين قبل البينة. وقال تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبله. وقال تعالى عن مشركي العرب: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى عن مشركي العرب: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فسمى آباؤهم عابدين لغير الله قبل قيام الحجة عليهم. وألحق يوسف عليه السلام اسم الشرك لكفار مصر وهم أهل فترة. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. النمل. وقد قال قبل ذلك: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أنهم مشركون قبل بعثتهم، وطلبوا منهم ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة، وهذا بدلالة القرآن ودلالة السنة والإجماع. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه مرفوعا: أربعة يمتحنون يوم القيامة، فذكر الأصم والأحمق والهرم ورجلا مات في فترة. الحديث ذكر طرقه ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وبعدما ساقها قال: يشد بعضها بعضا. وقد صحح الحافظ بعضها كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود وأبي هريرة، وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها في كتبهم. وحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه الذي فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الشيخ أبابطين تعليقا على هذا الحديث: ذمهم الله وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم هذا عبادة لهم، فلم يعذروا بالجهل الدرر. إذا قيل الدرر فالمقصود الدرر الثانية. وقد ثبت أن مشركي العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. بسم الله. نتأمل نحن وإياكم هذه الآيات ونحاول استنباط ما يوافق منها العنوان، فإن العنوان باب لحوق اسم الشرك لمن تلبس به ونفي الإسلام عنه ولو قبل قيام الحجة، فكيف إذا كان بعدها؟ قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الشيخ: أين اسم الشرك؟ الجواب: المشركين لحقهم اسم الشرك. من هم هؤلاء؟ الجواب: أهل فترة. هم أهل الفترة، هذا بالنسبة لأهل الفترة. أما بالنسبة لأهل مكة بالذات فسوف نأتي إن شاء الله في ذكر أهل الفترة في باب بعد عدة أبواب، أن أهل الفترة منهم من قامت عليه الحجة لكن ليس ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قامت عليه الحجة إما بدعوة خاصة أو بقايا معلومة في قومه دعوة التوحيد، فعاندها إذن كانت معلومة كما في مكة، فإن أهل مكة الغالب عليهم قد قامت عليه الحجة بوجود الحنفاء، ووجود الحنفاء يدل على أن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية فيهم وهي دعوة التوحيد. فهذه الآية قصد بها أمه صلى الله عليه وسلم، هذه لكونها قد قامت عليها الحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: إن أبي وأباك في النار. وفي حديث وفد بني المنتفق، وهو حديث صحيح، لما سأله رجل من بني المنتفق فقال: وأهلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وأهلي، يعني وأهلي في النار. وكلمة الأهل يدخل فيها الأب والأم إن كان المقصود بها غير ذلك، لأنه قد يوجد في غير مكة من لم تقم عليه دعوة خاصة أو يعرف دعوة نبي، كما سوف نعرف من حديث الأسود بن سريع أن هناك أناس من أهل الفترة يمتحنون في الآخرة، فكونهم يمتحنون في الآخرة دليل على أنهم ما قامت عليهم الحجة، ولم يأتيهم رسول ولا دعوة رسول، ولم يدعوا إلى التوحيد. وأهل الفترات فيهم تفصيل يأتي باب مستقل في هذا الباب، لكن هذه إشارات فقط. الآية الثانية: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. الاسم هنا ما هو؟ الجواب مشركين. ولحق من؟ جواب أحد الطلبة: الجاهل، الشيخ. هو جاهل بلا شك، لكن لحق من؟ الجواب، جواب الشيخ: أهل الفترة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، لأن هذه العادة كانت موجودة في مشركي العرب قبل البعثة. وقال بأن هؤلاء المشركين يقتلون أولادهم لتزيين شركائهم، قال هذا التعليق فسماهم مشركين قبل مجيء الرسالة. وقد يعني يدخل في هذه الآية المتأول كذلك، يعني لأنه تم، أو المقلد في الشرك، تم تزيين له والتحسين. الآية الثالثة قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الشيخ، الاسم هنا لحق من؟ جواب أحد الطلبة: لحق المشركين، لحق الجاهل. وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله، فإنسان لم يسمع كلام الله، لم يسمع القرآن، فهذا يقينا جاهل. الشيخ زميلكم يقول بأن الاسم لحق الجاهل، فهل الاسم لحق الجاهل أو صاحب في الفترة؟ فمن يجيب؟ جواب أحد الطلبة، طبعا الجواب غير موجود هنا. الشيخ يقول أحد الطلبة بأن اسم الشرك لحق أهل الفترة، والآخر يقول بأنه لحق الجاهل، ونريد رأيا ثالثا يحكم بينهما ويحكم ويعلم ويبين ويعلم عفوا ويبين. جواب أحد الطلبة الشيخ، عفوا الجاهل. الشيخ: ما السبب الذي جعلك تقول بأنه الجاهل؟ جواب أحد الطلبة: لأنه قد بلغته الحجة. الشيخ: كيف عرفت بأن هذا المشرك قد بلغته الحجة؟ الجواب: لأنه بلغته الرسالة. الشيخ: لو بلغته الرسالة خلاص فقد قامت عليه الحجة، الآية في الجاهل، لكن تعليلك ليس بقوي. الشيخ: قوله تعالى حتى يسمع كلام الله دليل على أنه ليس صاحب فترة، لأن أهل الفترة من هم؟ هم الذين كانوا قبل الرسالة، فهذا سماه مشركا بعد الرسالة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا الإنسان ليس من أهل فترة، لأنه كان يوجد رسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تعد فترة، لكنه كان جاهلا فسماه مشركا وهو جاهل، ولهذا فهو يلحق الجاهل فسماه مشركا وهو جاهل، حتى يسمع كلام الله، لأنه ما سمع، لكن هذا كله كان بعد البعثة. وهذا من أصرح الأدلة في هذا الباب، أن الجاهل يلحقه اسم الشرك، فلا يقول قائل أن هذا من الكفار الأصليين، وأما أهل القبلة فكيف تسموهم مشركين وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فنقول لا فرق، فمن فعل فعل المشركين أعطي اسمهم، كما سوف يأتينا إن شاء الله باب مستقل في هذا الباب، فسماهم مشركين قبل سماع الحجة. بعض الجهمية يا أخوة يقول أن الآيات التي نزلت في اليهود أو في النصارى أو في المشركين لا يمكن تنزيلها على من فعل الشرك من أهل لا إله إلا الله، من يعني الذين يتلفظون بلا إله إلا الله، وهذا ضلال مبين وخطأ مبين. قل له إذن الذي يسجد للقبر وهو يقول لا إله إلا الله، لا تستطيع أن تنزل عليه قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، فأنت إذن عابد لما يعبد. هذا من ضلالات الجهمية، يعني نسأل الله العفو والعافية. الآية الرابعة، وقد قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية في من إما أن يكون من أهل الفترة، إما أن يكون جاهلا أو متأولا أو مخطئا، وإما ضالا. من يعرف الجواب ما هو وما هو هذا الاسم؟ أحد الطلبة أهل الكتاب والآخر يقول المشركين. الشيخ تعليقك ليس كذلك، كلامنا في لحوق اسم الشرك وليس في اليهود أو النصارى وأهل الكتاب، ليس هذا هو الشاهد. الجواب ممكن الآية تكون في المشركين في أهل الفترة الذين كانوا قبل البينة، وممكن تكون البينة هي الحجة الخاصة، فتكون سماع الرسول وعلى تفسيرك للبينة بالألف واللام، لكن هنا قال البينة رسول من الله، سورة البينة الآية 1 و2، أي احتمال تكون في أهل الفترة، واحتمال تكون يعني الجاهل داخل في الآية، احتمال تكون في أهل الفترة واحتمال دخول الجاهل أيضا في هذه الآية. وقال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الاسم هنا مشرك ولحق مع أنهم أهل فترة. وقال تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. الشاهد آباؤنا، آباؤهم مشركون وهم أهل فترة، فالآباء سموا مشركين وهم من أهل الفترة. وقال تعالى عن مشركي العرب إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فسماهم مشركين هم وآباؤهم لأنهم يعبدون غير الله، وعابد غير الله مشرك، لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكنا قد قلنا أن هذه في أهل الفترة، فدلالتها على الجاهل تكون من باب أولى، لأنه أيهما أشد في الجهل؟ الجواب أهل الفترة. فإذا قلنا أن أهل الفترة لا يعذرون ويسمون مشركين لأنهم لا يعذرون في اسم الشرك ويسمون مشركين ولا يعذرون في الشرك، فالجاهل يكون من باب أولى، تسمى دلالة الأولى أو قياس الأولى. هذا قياس شرعي يستخدمه يعني أهل الفقه كذلك. مثلا يقولون، لا أعرف، نطرح مثال، أن مثلا من دخل بامرأة غصبا عنها فإنه يقتل حرابة، فمن باب أولى من دخل باثنتين أو بثلاثة كذلك يأخذ نفس الحكم أو أغلظ، والله أعلم. وقال تعالى عن مشركي العرب فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فسمى آباؤهم عابدين لغير الله قبل الحجة وبعد الحجة الرسالية. وكذلك يوسف عليه السلام، يعني هذا ليس في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، لا بل كذلك حتى في شريعة ما قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه، كل من فعل الشرك يسمى مشركا ولو كان جاهلا. ولذلك يوسف قال ما عليه السلام، يعني قال الله على لسان يوسف أو عن لسان يوسف، ما تعبدون من دون الله إلا أسماء الآية. فسماهم عابدين لغير الله، ومن عبد غير الله فهو مشرك قامت فيه حقيقة الشرك، فسماهم مشركين مع جهلهم. فإذا موجود حتى في زمن يوسف صلى الله عليه وسلم، وكذلك في زمن سليمان صلى الله عليه وسلم، كما في قصة بلقيس، وهي امرأة كانت من أهل الفترات، ثم دعاهم سليمان عليه السلام وسموا مشركين، حيث قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وهذا الشرك، ومن سجد للشمس فهو مشرك قامت فيه حقيقة الشرك فيلحقه الاسم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هنا سماهم كافرين والمشرك كافر، لكن ليس المقصود كفر التعذيب. وأما الكفر المعذب عليه فلا بد من قيام الحجة، والمشرك يسمى كافرا باعتبار لا مانع. وإن قصدت بالكفر كفر التعذيب فالمشرك الجاهل الذي لم تبلغه الحجة لا يسمى كافرا بهذا المعنى والاعتبار، هذا أصل. ولذلك قد تجدون أحيانا في بعض كلام أهل العلم يطلقون اسم كافر على المشرك، فيكون عندكم هذا التفصيل ولا يلتبس عليكم الأمر، لأنه ما يمنع أن يكون المشرك كافرا، ما في مانع. لكن إن قصدت كفر التعذيب نقول لا نحتاج إلى أن نقول هل قامت عليه الحجة أم لم تقم عليه الحجة. فكل الرسل الذين أرسلهم الله إلى أقوامهم كانوا يخاطبون أقوامهم على أنهم مشرك. كفر العظيم، كل رسول يأتي من نوح عليه السلام، يعني كان إذا أتى قومه قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان يدعوهم إلى التوحيد، ومن دعي إلى التوحيد دل على أنه مشرك، وإلا لما أرسل إليهم سمون مشركين فسموا مشركين قبل بعثة الرسول إليهم. وفي حديث البخاري قال فلما تنسخ العلم، أو في لفظ آخر فلما نسخ العلم، أو في لفظ آخر فلما اندرس العلم عبدت، فجاءهم نوح عليه السلام فعبدت. وقد وقت يعني اندراس العلم، إذا هم جهال وعبدوها وسموا مشركين. وبعث الله نوحا عليه السلام إلى أناس مشركين ولم يبعثه إلى أناس موحدين وسموا مشركين، وهذا من أبين الدلالات. وقوم نوح صلى الله عليه وسلم كانوا في زمن غلبة جهل بل اندراس للعلم، وعبدوا غير الله ولحقهم اسم الشرك. الشيخ وأما حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه قال أربعة يمتحنون الحديث، ما هو الشاهد، من هذا من هذا الحديث يعني في الباب. الجواب ورجل مات في فترة. الشيخ قال يمتحنون، ما هو وجه الدلالة، الرجل الذي مات في فترة، أين الشاهد أن يسمى مشرك، فالرجل مات في فترة فقط، أين الدلالة على أنه مشرك. الطالب الامتحان. الشيخ ما سماهم مشركين، يعني لعل الطالب كذلك قال أن سماهم مشركين أو نحو ذلك. أين في الحديث أنه سماهم مشركين؟ لا لم يسميهم. الحديث ليس فيه بأنه سماهم مشركين. كيف تقول بأنه سماهم مشركين والحديث ليس ذلك، ليس فيه ذلك. أربعة يمتحنون يوم القيامة، وقال رجل مات في فترة، وقال يا الله لم يأتيني رسول، فالحديث ليس فيه ذكر للمشرك، فأين لفظ المشرك؟ جواب الطالب لو كانوا لا يمتحنون لكانوا مؤمنين. الشيخ صحيح، لأنه لو كان مؤمنا لكان جزاؤه دخول الجنة، ولما كان في حجة في حاجة للامتحان. والإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن التغابن، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الإنسان. فلما لم يدخل الجنة وأوقف واحتيج إلى أن يمتحن دل على أنه ليس بمؤمن، ولو كان مؤمن لذهب إلى الجنة، والذي ليس بمؤمن فهو كافر مشرك. ولذلك قال ما أتاني رسول فاحتج بذلك. الشيخ وهل هذا الرجل من أهل الفترة؟ الجواب نعم. وهل هذا يعمل في كل أهل الفترة؟ جواب الطالب ليس كل أهل الفترة. الشيخ ولماذا ليس كل أهل الفترة؟ جواب الطالب لأن بعض أهل الفترة في مكة جاءهم رسول. جواب الشيخ لا، لأنه لو جاءهم رسول لما صاروا من أهل الفترة، ولذلك فهذا الجواب ليس بدقيق. الطالب بعض أهل الفترات قامت عليهم الحجة، الشيخ بعض أهل الفترات قامت عليهم الحجة. كيف قامت عليهم الحجة؟ والله تعالى يقول: ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. من يجيب؟ الطالب: الحجة قامت عليهم بالعقل والفطرة. الشيخ: لا، هذا غلط، العقل والفطرة يعتبران حجة في بطلان الشرك وكذلك الميثاق، وليس حجة في العذاب. وليتك لم تجب بهذا الجواب، ولو كان غيرك قال ذلك. ولذلك يعني لا بد أن هذا الطالب كان مجتهد، لكن أجاب جواب بقول المعتزلة. ولذلك سوف لن نسألك جزاء لك، فما كان لك أن تقول هذا الجواب. الشيخ: أنا قلت ما آتاهم من نذير، ما أتاهم من نذير يعني رسول أو نذير العام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النذير الخاص فقد أتاهم دعوة الرسول، هذا هو المقصود. فإذا ليس كل أهل الفترات بابهم واحد، لأن فيهم تفصيل. ولذلك الرسول قال: إن أبي وأباك في النار، وقال في حديث بني المنتفق: إذا مررت بقبر قرشي أو عامري أو دوسي فقل أبشر بما يسوءك تجر على وجهك في النار. طبعا قرشي يعني قبيلة قريش، أو عامري أو دوسي، هذه ثلاث قبائل لمن لا يعرف، فذكر قريش وعامر ودوس. إذن فقد قامت عليهم الحجة واستحقوا النار، ولم يأتيهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول علل حديث بني المنتفق فقال له وفد بني المنتفق: يا رسول الله، كيف يكونون في النار وهم لا يحسنون إلا هذا ويظنون أنهم مصلحون؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا جواب وتعليل للدخول في النار. فقال ذلك: أن الله بعث جعل في آخر كل سبعة أمم نبيا، فمن عصاه كان من الضالين، ومن أطاعه كان من المهتدين. قال ذلك فسره، وأنه في آخر كل سبع أمم يبعث الله نبي، ثم تبقى دعوة النبي. فقريش وعامر ودوس الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قد بقيت فيهم دعوة النبي، وفيهم حنفاء يدعونهم إلى الله، فقامت عليهم الحجة. ولكن لا يلزم من هذا في كل العرب. هكذا يكون مفهوم الحديث. ننتقل إلى الفصل. الفصل هذا هو عبارة عن إجماعات فقط للدلالة على أن اسم الشرك يلحق الجاهل. فصل: اسم الشرك يلحق الجاهل. وقال ابن سحمان رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا. كشف الشبهتين، هذا هو الشاهد: جهلوا وتأولوا. عامة الكفار من نوح عليه السلام إلى وقتنا هذا هم جهال ومتأولون، ولم يمنع هذا من أن يسموا مشركين. هذا هو وجهه، هذا كلام للشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى. ويضيف ابن سحمان: وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا، وعباد القبور والمشركين الذين هم محل النزاع تأولوا، إلى أن قال والنصارى تأولت. وقال قبله الشيخ عبد اللطيف في المنهاج، وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: بل إن أهل الفترة، يعني كذلك أضاف أهل الفترة. طبعا أهل الحلول والاتحاد هم من الصوفية. الحلول بعض من مبتدعين الصوفية يقولون بأن الله تبارك وتعالى حاشاه يحل في العبد، والاتحادية يقولون بأن الله تبارك وتعالى أو أن العبد يصل إلى مرحلة فيصعد إلى السماء ويتحد مع الله عياذا بالله، وهذا كفر بواح صريح. الشرح: بل إن أهل الفترة، هذا الكلام في أهل الفترة، ويدخل في أهل الفترة الجهال من باب أولى. ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: بل إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على جاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع. هذا هو الشاهد، لا يسمون مسلمين بالإجماع، حكى الإجماع. وهذا الكلام للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، وما هو إلا ناقل للإجماع، لأن بعض الإخوة يقولون بأن هذا انفرد به الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، وهذا ليس صحيح. هو ينقل كغيره، ينقل نقولات الإجماع من المتقدمين. ويضيف الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن: لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة. نعم، في الآخرة اختلفوا في التعذيب، وأما في الاسم أي اسم الشرك ما اختلفوا، حتى أهل البدع يسمونهم مشركين، وأما في الآخرة فهم قد اختلفوا في مصيرهم. فبعض أهل العلم يقولون بأنهم معذبون، أهل الفترة معذبون في الآخرة. أما دعوة إبراهيم عليه السلام فصحيح، فهي تعتبر حجة إذا علموها ثم تركوها، فهذه تعتبر حجة، فاختلفوا في التعذيب في الآخرة. وأما في الدنيا ما اختلف أحدا في تسميتهم مشركين إلا المتأخرون، إلا ما وقع الخلاف فيه مؤخرا منذ زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا زال مستمرا إلى وقتنا الحاضر، حيث برز في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بدأ يشكك ويعذر بالجهل ولا يلحق اسم الشرك مع الجهل، أمثال أحمد بن عبد الكريم الأحسائي، وناقشه الشيخ وأرسل له رسالة، وكذلك بعض طلابه في الدرعية وأرسل لهم رسالة، وكذلك ناقشها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. ثم جاء من آثارها أي هذه الشبهة في عهد الشيخ عبد الرحمن بن حسن كأمثال داود بن جرجيس العراقي، فرد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه الشيخ عبد اللطيف وهو ابنه، ورد عليه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن وهو ابنه أيضا، كلهم ابناء الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ورد عليه الشيخ أبا بطين والشيخ ابن سحمان، وكل أئمة الدعوة على ذلك. وفي وقتنا الحاضر الآن الشبهة لا تزال موجودة أيضا، ويقولون لا يسمون مشركين إلا إذا قال لا إله إلا الله وذبح لغير الله، يقولون بأنه يسمى مسلما ويعذر بالجهل، وهذا خطأ شنيع، بل يلحقه الاسم ويقال بأنه مشرك وينفى عنه الإسلام. وانظر إلى حكاية الإجماع، وقال الشيخ عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهما الشيخ عبد الله والشيخ حسين، وهؤلاء ذكروا لما سئلوا عمن كان قبل دعوتهم، فقالوا من كان قبل دعوتنا ويفعل الشرك يسمى مشركا ولا يسمى مسلما، وأما عذابه في الآخرة فمن بلغته الحجة فهو كافر ظاهرا وباطنا، وأما من لم تبلغه الحجة فيمتحن يوم القيامة. فسموا من كان قبل دعوتهم ممن يفعل الشرك مشركا وأعطوه الاسم، وهذا كلام الشيخ عبد الله والشيخ حسين، وهم أبناء الشيخ محمد، وهؤلاء هم أحسن من يفهم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إذن يقال هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا كلام أبنائه وطلابه وأحفاده، كلهم يسمون من فعل الشرك بأنه مشرك، ولا يعذرونه لا بجهل ولا بغيره. وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ الدعوة. بلوغ الدعوة، هذه الدعوة يعني دعوتهم، أي دعوة التوحيد السلفية الألف واللام للعهد. من مات من أهل الشرك، من أهل الشرك، انظر كلمة أهل الشرك يعني يفعل الشرك ويدين به، وقبل بلوغ الدعوة أي قبل بلوغ دعوة التوحيد السلفية فمات على ذلك، فانظر بماذا أجاب. هذا هو السؤال. ويضيف عبد الله وحسين: فالذي يحكم عليه أنه كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهو ظاهره أنه مات على الكفر. فهو مشرك، ولذلك قال فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. طبعا لا يضحى لله له، يعني لا يذبح لله على روحه كما نسميها نحن، إنما الذبح لذات الشخص شرك، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين، التوبة 113. لا يدعى له لأن الدعاء مثل الاستغفار، فلا يضحى له ولا يهدى له شيء من الأعمال، وهذا دليل على أنهم سموه مشركا. ويضيف عبد الله وحسين وأما حقيقة أمره فإلى الله تبارك وتعالى، فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، فهذا كافر، فإذا قامت عليه الحجة فهذا كافر، وأعطوه اسم كفر التعذيب. ويضيف عبد الله وحسين وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى، يعني يمتحن. المصدر الدرر السنية، الجزء العاشر، صفحة 42 و100. الشرح: ويمتحن يوم القيامة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا كلام الشيخ عبد الله والشيخ حسين، إذن ليس هو مذهب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن كما يقول بعضهم بأنه لا يعرف هذا القول قبل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، لا، بل ذكره أخوه الشيخ عبد اللطيف، وذكره والده الشيخ عبد الرحمن، وذكره طلابه مثل الشيخ ابن سحمان، فكيف يدعى بأن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن هو الذي جاء بهذا القول؟ وهو مذهب ابن القيم ومذهب ابن تيمية، ويحكى عليه الإجماع ونقلوا الإجماع في ذلك. وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني الشيخ عبد الله والشيخ حسين وحمد بن ناصر آل معمر، هذا كان من علماء الدرعية. حمد بن ناصر آل معمر كان من علماء الدرعية ومن كبار علماء وأئمة الدعوة بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو حمد بن ناصر آل معمر، وهم أئمة ذلك الوقت في الجزيرة، يعني جزيرة العرب. ويضيف أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر آل معمر إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه، نعم لجهله أو عدم من ينبهه، ينبهه عفوا، لجهله أي أنه جاهل، أو عدم من ينبهه يعني ليس هناك دعوة، ويعمل بالكفر والشرك، إذن هو مشرك، وشركه شرك جهل وعدم بلوغ حجة. فماذا يرى طلاب وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلمائهم في ذلك الزمان؟ انظر ماذا يقولون. ويضيف أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر آل معمر: لا نحكم بكفره وحتى تقوم عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم. الدرر، الجزء العاشر، 36 و100. نعم، ولا نحكم بأنه مسلم، لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، ولا نحكم أيضا بأنه مسلم، هذا أكتب عليه حفظ. إذا نازعكم أحد وقال بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا هو رأيه، قلنا لا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا رأيه، ولكن أبناؤه هم أحسن من يفسر كلام الشيخ، هم أبناؤه، هم الذين تتلمذوا على يديه وقرأوا على يديه ولزموه. لا نحكم بأنه مسلم، هكذا قالوا، إذن لا نحكم بأنه كافر ولا نحكم بأنه مسلم، فماذا يكون إذن؟ يكون مشركا. ولا نحكم بأنه كافر باعتبار يعني الكافر أو الكفر الذي يعذب عليه في الآخرة، ويكون حكمه الكافر المعذب في الآخرة، هذا هو قصده، يعني لا يكون كافر كفر تعذيب، وإنما يكون مشرك تجري عليه بعض أحكام المشرك مثل عدم الصلاة عليه ونحو ذلك. ويقول وقد يقول قائل بأن هذا قول المعتزلة، إذا كان ليس بكافر وليس بمسلم إذن يكون بمنزلة بين المنزلتين. الجواب: لا، ليس هناك منزلة بين المنزلتين. يقولون بأن هذا قول المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، نقول المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين في العصاة، هم الذين يقولون ليس بمسلم ولا كافر، هذا في العصاة، وأما هؤلاء لا يقولون ذلك في العصاة، وإنما يقولون ذلك في من فعل الشرك جاهلا ولم ينبه أحد بدعوة، كمن عاش في بادية بعيدة أو حديث عهد أو أنه في زمن غلبة الجهل، فهؤلاء لا يمكن أن نسميهم مسلمين. كيف نسميه مسلما وهو يذبح لغير الله؟ الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ونص هذا الكلام أيضا موجود في كلام ابن القيم، وحكى ابن القيم عليه الإجماع، حتى أن ابن القيم قال هذا الكلام حيث قال: ولا يسمى مسلما، قال ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين في الطبقة 17، وحكى عليه الإجماع. إذن ليس هو كلام أئمة الدعوة، بل هو كلام ابن القيم، وابن القيم حكى عليه الإجماع في الطبقة 17 في كتاب طريق الهجرتين، وأحيانا يسمى كتاب الطبقات، وهذا الكلام موجود في كتاب الدرر الجزء 10 في الصفحة 136، وتكتبون عليه حفظ. نتوقف لهنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.